بلد شاف الشمس أحلى شاهد على نصر ولد من أمننا الأغلى هان التعب هان السهر لما العدو ولا اندحر هان التعب هان السهر لما العدو ولا اندحر هذا مقاومنا الأغر عزمه ثبات البطل فيها الوفاء إصرار من شعب ضحى واحتمل حتى يعود الدار نظرة عشق حول البطل فيها الوفاء إصرار من شعب ضحى واحتمل حتى يعود الدار أرض الكرام استبشري صح المآب كبري أرض الكرام استبشري صح المآب كبري قومي يا حرة حضري واستكبر الخيال أشرار من بطن الأرض نبتت رجال أبطال صار